وكل شيء عنده بمقدار.

لكل أهل كتاب الله لا إله محمد الزلاله القارئ لجاره سجون عربي تليفون 2 محمد الزلاله.